يجوز الإمام يقول آيات الكرسي ويسبح 99 وبعدين الناس بعديه يقول لا كل واحد لحاله كل واحد لحاله لا والله نفسه مو بما يقولهم إلا يحمل يعني يتابعونه لا الإمام أحدى وكل واحد وحده طب إذا رأى ناس تعمل هذا كده نعم إذا رأى ناس بتعمل كده يعلمهم هذا مو مشروع يعلمهم يدعو إلى الله ويعلمهم الأخلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.